بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 36 بعد 300 على 1. أنا راح أحكي لك شو كنت أعمل. أنا لا سمح الله بدي أشتري سيارة، بروح لعند الشركة بختار النوع اللي بدي إياه، وبتفق مع الوكيل وبتفق مع البنك. البنك بيقول لي روح انت هلا خذ السياره من الشركه ونحن ندفع لك الثمن، وبيكون طبعا هو اضاف ما يسمونه بالمرابحه. هذه الصوره اللي كنت انا فاهمها من قبل. طول بالك، فالان نحن نسال صاحب المعرفه، فهل ما ذكره الاخ واقع؟ اكيد، وقع العقود والكمبيالات، وبعدين بروح بجيب فاتوره عرض من الجهة اللي بدي اشتري منها المسجل، بدي اشتري المسجل هذا من شركة ثانية، بجيب فاتورة عرض من المسجل باسم البنك الإسلامي، موافق البنك على شراء. لما يوقع العقود والكمبيالات بروح موظف من البنك بيستلم الجهاز وبيسلمه للآمر بالشراء. شوف هلأ هذه العملية، وافق البنك على الشراء. هي بس رحمك الله، البنك الآن نذهب إلى الإدارة سوا، نقول للإدارة نريد أن نشتري السيارة، نقول وجدت السيارة، نقول له وجدنا السيارة، البنك يمسكني بوقعني على العقد والكمبيالات قبل أن يخرج معي، يلزمني البنك بالشراء. بس من ممارسة خاطئة من الموظفين. أنا بحكي لك، أنا الواقع أنا من مؤسسي البنك، خليك أجل سنجي أنا بدك الواقع العملي، أنه مفروض يعاين، يطلع الموظف يعاين السيارة ويأخذ كتاب عرض من صاحبها. جميل. بسعر ونوعها. توقع على الكمبيالات أولا معاملة البنك الإسلامي تماما، بيوقع على الكمبيالات أولا، بعد ذلك يشتريها البنك، بيسجلها باسم البنك، بعد ذلك بيسجلها باسم البنك، بيسجل لك إياها باسمك. مظبوط. ابتداء أولا بيكون مسجلها باسمك، بيكون موقع عليها البنك، بيكون تم الاتفاق مع صاحب السيارة الأصلي، رحمه الله، وتم العرض والقبول من قبل البنك. أنت بالنسبة الآن أريد أن أشتري السيارة من الشيخ. نعم. أنت إيش تفعل في أول معاملة؟ توقعني على كم؟ أول شيء أنا بأخذ كتاب عرض من الشيخ. دعنا من هذه. ما يخالف. هذه ما تقدم ولا تأخر في العقد. طيب رحمك الله، الآن أصلت، بجيب لك كتاب العرض هذا. إيش تفعل أنت؟ بعد المفروض أعين السيارة. هذه التعليمات. عاين. وسويتها. إيش بتوقعني على؟ والله السيارة امتلاكك. طبعا اتفقت أنا وياه. يا شيخ رحمك الله. اتفقت أنا وياه على الشراء. طول بالك. هل قبل كل شيء البنك بيتفق مع الشاري انه باعوا السيارة؟ نعم. لا، مع البيع، مع اول شيء يعني بجيب العرض من البايع، اذا عجبوا العرض للبنك نسمع من هون. البنك بيدخل على المضمون، لذلك هو يبتعد عن المضاربة، مش يبتعد يعني يقلل من المضاربة المشاركة الى المرابحة لانها اضمن، هو يدخل في البيع على المضمون. وهذا التصور بتفهمه كالآتي، لو افترضنا ان البنك يستورد لي انا بضاعة من الخارج. لا خلينا بالصورة هنا، انا بدي اخذ سيارة من الشركة. اخذ سيارة، ما دور البنك لو انا فسخت البيع في لحظة من اللحظات؟ بخرج البنك. ما له دور، لان انا بتورط مع الشركة. لو اي بضاعة حتى لو استوردت او اشتريت من هنا حصل شيء، المتورط هو الان ما وصلنا للشيء. الآن أنا أذهب إلى قسم التسهيلات المصرفية بالبنك الإسلامي، أقول له أريد أن أشتري سيارة، يقول لي أعطيني كتاب عرض، آتي بعرض لهذا البنك. البنك الإسلامي حين آتي البنك يقول لي أتيني بكفيل، فآتي بالكفيل فيوقعني على الكمبيالات مع كفيلي، بعد ذلك البنك الإسلامي بسجلها باسمه، بعدما يسجلها باسمه بنزلها باسمي. يا أخي هاي الصورة الموجودة. هذا كلام صحيح، هذا الموجود. البنك يضمن البائع الأخير، المشتري الأخير، قبل أن يلزمني. يلزمه، نعم يلزمه بكل شيء، ثم يدخل في المعاملة. والبنك يبيع شيء ما يملكه، ويبيع هذا أثبت أنا الآن أثبت أنه ما يبيع السيارة يعاين، لكن لو اشترى من عندي حاجة واضحة مثلا علبة زيت علبة أي شغل يعني هذه حاجة معروفة، هيذهب الرجل اللي يعاين لا يكتفي بالفاتورة أو يكتفي بالعرض اللي أنت بتجيبه فاتورة الفاتورة مش كل شيء يذهب يعينه، في بضاعة معروفة ما يذهب يعينها. فإذا صح أنه هنا في بيع لشيء لا يملكه. لا يملكه. هذا صحيح. صح ولا؟ نعم. ولا تبع ما ليس عنده أي البضاعة شيء. طول بالك شوي. شو جواب البنك عن البيع المحلي؟ ما في تلف للبضاعة لأنه فورا بيستلم ويسلم، أما بالبيع الاستيراد من الخارج تتلف البضاعة وتحملها البنك. هلا خلينا الصورة شو جواب البنك ما دام هلا أنت يعني صرحت بأنه هذا بيع ما لا يملكه البنك. الواقع العملي احنا ما نملكه. شو جواب البنك ما يقول هذه معاملة إسلامية؟ شو جوابه وهو يعلم أن الرسول قال لا تبيع ما ليس عندك؟ بالنسبة للبيع المرابحة الأمر بالشراء على ترك الألفاظ يعني بيعتمد بكل بيع. يا أخي هذا بعد المناقشة كلها يعني صار في إجماع اتفاق أنه البنك بيبيع شيء لا يملكه، شو جواب البنك لتسليك المعاملة وإدخالها في بيوع الشرعي؟ شو جوابه؟ ما دخلوا بنقاشات مفروض البيع والاستلام أنا بقول مش معقول ما سمعوه، لكن بيكون داروا عليه ولفوا. فنحن بدنا نسمع شو هو، لأنه أكيد في هناك شيء من التأويل. نحن هذا التأويل شو هو؟ ما بتطرقوا للموضوع هذا نهائي. التأويل أغفلوا النقطة. أغفلوا النقطة. أغفلوها. ما بتطرقوا للموضوع هذا نهائي. يعني بيستندوا بكل بيوعهم على موضوع. هذا بعض البنوك في الكويت خلصوا من المشكلة. خلصوا منها. جابوا سيارات. مش هم بيستوردوا مرة مرتين والسنين اللي استوردوا فيها خسروا وموزعوا شرباح. خلينا أنا أنا في الصورة. لا نبغى ثانية. خسروا ربحوا. ما له علاقة. هذا بطل يستورد. مقصود في الكلام انه بطل يستورد. تبرأوا من بعضكم احنا ما يهمنا. لكن احنا الذي نقول انه هذه يا ابو ليلى سبحانك اللهم استغفرك واتوب اليك. اشير ما ادري ايش انه لو لاحظت في المعاملات كالكفالات وما اشبه التي تاخذ دائما عموله محدده كفالة بألف دينار مقابل دينا يعني ابحثوا في هذه النقاط. هذه النقاط الأكثر وقوع خلينا نقول في أو فيها مجال البحث أكبر. التأمين والسابق كذلك في البنك عندنا بحث كامل في المسألة كان استعرضنا في شافة المخالفة في هذا الباب. التأمين وقع في البنك الإسلامي كذلك، التأمين على الوداع الخاص وتجارة العملات كذلك يقع فيه كله كامل. نعم يا شيخ الاصل عطوه تؤجل ان شاء الله. سؤال مسألة الجن وهو تلبس الجن بالانس، هل صحيح؟ نعم، تلبس الجن بالانس. كثير من الاخوان يقرؤون على الجن ثم يحضر الجن ثم يتكلم على لسان الرجل او المرأة، فاذا تكلم هل يجوز لهالقارئ الشيخ أن يسأل الجني الذي على الذي تلبس الرجل أو المرأة، هل يسأله ما بال فلان وابن فلان الفلاني هل متلبس جني أو كذا أو كذا؟ هل يجوز السؤال؟ بارك الله فيك، أنت أوحيت به إلى غيرك. نعم. وغيرك وجهه إلي. نعم. وأنا أجبت عليه. لا هي الصورة هي نفسها. ما بلغت أنا جواب يا شيخ. بلغت أنا جوابك. أنا سمعت الجواب يا شيخ. لا أنا قلت لك الشيخ يرى كذا وكذا فيها. إنه لا يرى جواز هذا ولا سؤال معنى. لا يجوز يا أخي لأنه في استعانة بالجن. ولو كان الجن مثلا يا شيخ، ولو كان الجن كيف الاستعانة أولا؟ بعدين الجن يعني ما راح نخدمه في شيء. أنا لا أقول الخدمة، فيه استعانة أم ليس فيه استعانة؟ لما أنت تسأل هذا الجني متلبس عن مسألة غريبة عند ابنك باعتبارك من الرئيس، نعم، أليس معنى ذلك أنك تستعين به؟ نعم. طيب ولذلك قلنا لا يجوز، لأن الاستعانة بالجن هي من أسباب وقوع الإنس في الشرك وفي الضلال، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقة. وقلنا لأخونا السائل، وهو الظاهر أنه كان ناقلا عنك السؤال، قلنا بأنه لا يجوز لهؤلاء الذين يعني يعنون بإخراج الجن المتلبس بالإنس إلا بتلاوة القرآن فقط، كما جاء عن الرسول عليه السلام وكما جاء عن ابن تيمية نفسه كان يحكي وذلك عن نفسه. وأما أكثر من ذلك كما نسمع اليوم ومنه هذا السؤال، هذا لا يجوز في دين الإسلام. ولذلك علينا أن نتقي الله عز وجل في كل شيء. النقد وليس له علاقة بالنقد، يعني مثلا نفرض نقدا بمئة دينار وآخر يبيع فقط تقسيط بمئة وخمس فقط تقسيط، ما له علاقة بأي بيع آخر وليس له علاقة بأجل أو غير أجل كبائع، يعني هذا نقد يبيع بمئة وهذا نقد يبيع مئة وعشرة وهذا نقد يبيع مئة وخمسة عشر، هو يبيع تقسيط بمئة وعشرة فقط وليس له علاقة بأي بيع آخر. فهمت عليك يا أستاذ، بقي عليك أن تفهم علي. نعم. لا يجوز، لأنه إلا هو استغلال حاجة المحتاج وزيادة عليه في الإيش في السعر. وأنا قلت في أكثر من مرة، هناك تاجر في الكويت بالذات لما سمع حديث من باع بيعة في بيعة فلو كشف ربا، كان يبيع السيارات عنده بسعرين، سعر النقد مثلا بخمس آلاف وبالتقسيط 6,000، قام صار يبيع بالتقسيط دائما ايش بـ6,000. نعم. هذا كان يظلم نصف الزبائن، صار الآن يظلم الكل. هذا أظلم من الأول. فنحن إذا راعينا النقطة في تحريم الشارع الحكيم للربا، نعرف أن القضية مو قضية توحيد السعر للبيعتين النقد والتقسيط، نعم، لا، وإنما العلة هو زيادة مقابل التقسيط على سعر النقد. نعم. أي نعم. نريد أن حتى هنا هنا هنا هنا عند حلم ما يبقى أصل منك. فأنت أصلك من هنا؟ لا، أصلي من الكويت. أصلك من الكويت. نعم. متزوج من هنا؟ متزوج من هنا. طيب. أيوة. ببر الشهر هنا. طيب، مو سألتني أيضا السؤال بالهاتف متى؟ لا ما اتصل، ما عبد الله يجيك، يحب يجيك بس يقول لي أخذ عنك. لا ما سألت، في ورد وجاءني مثل هذا السؤال من يومين ثلاثة. لا لا مو أنا، مو أنت. لا لا مو أنا. طيب، لما بتجي هنا إذا أجمعت الإقامة فأنت مقيم، وإذا لم تجمع الإقامة فأنت مسافر. معنى إجماع الإقامة هو قال وبضدها تزين الأشياء، هذه ما أجمع الإقامة هو اللي بيقول بكرة بسافر، لا بعد بكرة وهكذا، مش مستقر، مو مستقر. نعم. فإذا استقر هذا هو معنى أجمع الإقامة ودخل بحق المقيم. أما إذا بقي مترددا، اليوم يسافر بكرة يسافر، لا ما تيسر له السفر بكرة أي بعد بكرة وهكذا، هذا بيكون لا يزال في حق المسافر. حق المسافر إذا أنهى التردد بشهر بالتقسيط، مهما كان ولو شهور. هذا طيب، واضح؟ الحين مثل الشهر أنا أقصد ولا أقيم؟ أنا استقمت إني شهر، بستقيم شهر. يا أخي في تردد في الإقامة ولا عزمت عن الإقامة؟ لا عزمت، عزمت. خلاص أنت مقيم، مقيم خلاص. جزاكم الله خير. أنت بدك تصرف الناس وبتجمعهم. مخاف الشيخ مخاف الشيخ ما يفوت ليش؟ حريص أبو أحمد. جاءت لي امرأة أظن ربط خيط في يدها، فسألها قال كان جوابها أنه في عينها نعم، فأمرها بأن تقطع الخيط، قطعت الخيط، رجعت تشكو إلى المسؤول بأنه الوجع عاد إليها، قال لها وهنا الشاهد أنه هذا واخذ من الشيطان، أنت لما بيجيك بيخذك مشان تتعطي هواشين الشركية هذه. الشاهد من هالقصة هي هذا التبول، يجب أن ننظر هل فيه نوع من المخالفة للشرع ولا لا، فإن كان لا يوجد مخالفة منقول مدام أولا تجربة تكررت بفائدة هذا النوع من المعالجة لمن أصيب بالعين وليس في ذلك مخالف للشرع، فهل تصور يعني خلو القضية من مخالف للشرع؟ والله شيخ أنا بعد يعني التأمل يعني الوقوف على ما ذكره ابن القيم في الطب النبوي وفائدة أو الحكمة من غسل المغابن، فرأيت أن هناك ربط بين المسألتين، خصوصا أنه هذا جربوا بعض يعني العلماء وذكروه في الكتب، ولعلي هذه الطريقة طبعا الحديث. أي نعم، ولعلي أذكر أن الحافظ في الفتح أيضا ذكره تبعت البول. أي نعم بول على الحديد. أي نعم في كتاب الطب. طيب وذكر أيضا تذكر ما غابن شان إيش عم تذكر شو على ما غابن بالبول على الحديد محمد. هذا موضع يعني تلامس النجاسات وموضع يعني يعني موضع إزار. وأيضا على هذا الأمر شيخنا نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. الحمد لله على سلامتك يا سيدي. الله يسلمك يبارك فيك. لا أريد أن نسأل عليك كثيرا، سؤال واحد فقط تفضل. حديث قدسي يقول الله تعالى عبدي تريد وأنا أريد، إن لم تني ما أريد فيتك ما تريد، الله أكبر، وإن لم تسلمني ما أريد أتعبتك فيما تريد ولا أكون لك إلا ما أريد. حديث صوفي. حديث صوفي. إيه نعم. والله أنا شممت رائحته هكذا بس قلنا هنتأكد. شمك صحيح. جزاك الله خير. وإياك. الله يصحك تمام. تمام ما في، لكن الحمد لله. الحمد لله على خير. أحسن من قبل. الحمد لله، الله أن يشفيك تنك وعدوا وتمشي إلى صلاة. جزاك الله خير وتقبل منك. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حدثني ثقة شيخنا يحدث أنا أثق به وإن شاء الله أنه ثقة أحسبه من الإنس، لأنه بأن كان طفلة صغيرة أصيبت بالعين فعجزوا في علاجها، فجاءت عجوز ومدت يدها على فرجها وأخذت من رطوبته ودهنت عليه فكأنما نشط من عقل. الأشياء بالتجربة العملية ثبتت أنها نافعة للعين، لأن العين تكيف النفس بكيفية خبيثة. هذا أخي اللي أردت أنا ألفت نظرك أنه التجربة نجاح التجربة لا يعني جوازها شرعا، على هاي صورة واضحة أنها لا تجوز شرعا، يعني ليست رطوبات فرج المرأة طاهرة شيخنا. ما بحكي عن هذه القضية. لا هذه ولا تلك. لا هي نفسها. مد إيدها لفرجها. هاي الحركة هذه ما هي مشروع. صح. نحن واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنحن شيخنا نعرض عليكم حتى يعني تبينوا لنا القدر الشرعي اللي ممكن نتعامل به مع الناس يعني. طيب المصاب لأين لما بيقول بينه وبين جدران أربعة ولا شلون؟ يعني في منطقة محصورة حتى هذا البخار يرتد عليه. أو يطفئ هذا الحديد المحمى ويدور. أمام أحد الشيخ؟ لا مو أمام أحد. لا مشيخين. لا مو أمام أحد. شو بتكشف؟ مقول بين جدران أربعة. بين جدران أربعة. إيه. مدخل مخالف. بين جدران أربعة. وإذا شئتم شيخنا هذا موجود سأبحث عنه في الفتح وأتيكم به. لا وأيضا شيخنا ذكر الحافظ وغيره أن الجمع أعشاب من البر أزهار في فصل الربيع أيضا هذا نافع للعين الاغتسال به جمع وغليه ثم الاغتسال به. بدكم شيخي تحت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لكل داء دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله. إذا كان ما في مخالفة الشريعة بفضله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركا لا يدل شيخنا على أن الأمر فيه سعة ما لم يكن هناك شرك. لأن العلماء منعوا الرقية إذا كانت بكلام غير مفهوم أو بما يخالف الشريعة. لأن كل يوم شيخنا نكتشف طريقة في العلاج. ليس في الرقى. بحثك ليس في الرقى. لكن في العلاج. القيم رحمه الله يقول في الطب كانت تعتريني أمراض يعجز عنها الطبيب الشافي فكنت أخذ كفا من ماء زمزم وأقرأ عليه آيات أنفث وأشرب وأمسح فأبرأ أمرأ تاما. هكذا يقول في طعام وطعم وشفاء. لأني سمعت شيخنا يمنع النفث في الماء وعلى هذا القضية أنا جربت النفث في الماء فوجدت من أنفع العلاج مسحورين مربوطين عن زوج. جاءني رجل تزوج الثانية مربوط خربان مرة فقرأت عليه ونفثت عليه ونفثت له على ماء قرأت على ماء واغتسل به صار حصان. لما اتصلت به قلت ايش الاخبار قال حصان. في اي وقت انشي تتحدث معه؟ لا يعني ما على الصفاء شكل دكتور عادل كأنه مرة قال انه رأى يتشكلون يتشكلون قدميه كالبقر. اما انا ما لان الانسان ما يتحمل ان يرى واحد رأى جنية تشكلت له من فوق امرأة جميلة ومن تحت رجليه خروف فأغمي عليه وراح الى المستشفى وبقي يخرج صوت مثل البقرة. وهذا الشاب اعرفه اسمه عادل. اي نعم. وما عرف له الأطباء حتى جاء أخ ما شاء الله هناك أيضا يقرأ وقرأ عليه فبرئ الحمد لله. ذكر لي واحد أبو عبد السيف أنه كان يشتغل شغل مثلي قال في يوم جلست على المائدة الطعام وقال للي جالس على المائدة جات رز لا تذكر اسم الله ما ذكر التسمية. قال وجدت الأحجام مثل عودان الكبريت أحجام يعني هائل أعداد أعداد أعداد ما شاء الله لا قوة إلا بالله كل واحد طوله طول عود الكبريت وعم بيعمل في الرز برقر في النزع في الرز نحن يحبون الرز. فقال لما قال بسم الله فلما قال بسم الله ما في ولا عود كبريت ولا واحد من ابن كثير ذكر ذلك شيخنا في التفسير عن أحد التابعين أنه رأى الرز كان يأكل في قصعة فرأى حبات الرز تطير فسمى الله وقال من معنا فتكلم الجن وجرى بينه وبينه حوار إلى أن قال له ما هل فيكم هذه الفرق؟ قال نعم. قال ما تعدون الرافضة فيكم؟ قال شرارة. ومن القصص العجيبة أيضا شيخنا أخ عنده أجلكم الله اسطبل. في اسطبل يعني مربض أغنام. لا مربض أغنام فيه غنم كثير. قال طول الليل هذه الغنم تركض خائفة مفزوعة كأن وحوش تطاردها. فقال لي يعني أريد حل لهذه المشكلة. قلت له أنت يعني هذا المربض مظلم ولا منور؟ قال لا مظلم. قلت نوره بالنور لأن الجن يخافون من النور كما يخاف الإنس من الظلمة. هم يعترفون بهذا وهذا مجرب أيضا كما قالوا كما الواقع. فقلت له أول عمل تعمله تنور هذا المربط وثاني عمل تؤذن في هذا المكان. وفعلا نور المكان ورفع الأذان هناك وما شاء الله هذه الأغنام السكون. أنا لو استشرتني عشان معرفة المؤثر هل هو النور المادي أم الأذان الشرعي كان لازم يكون ذلك على مرحلتين. يعني تقول له مثلا نور فإذا ما نجح تقول له أذن لأنه كون الشيطان بفر من الأذان هذا في عليه نص كما تعلمون. لكن انت بقى خلط بين العلاج الشرعي والعلاج المادي فضاعت الفائدة. لا بس الفائدة تلك مقطوع بها شيخنا. ضاعت الفائدة بأثر أي وسيلة. لا هذا الأثر معروف قد جربناه الحمد لله. شيخنا قد قضية النور. قضية النور بس هذه قضية منفصلة. وإلا الأهل الله شيخ ضد الأذان أنا أعتقد فيها. فأترك الأذان الآن النور بحد ذاته. واحد ما وصفت الأذان وصفت النور. هل يجدي كما يجدي الأذان أو أقل أو أكثر؟ لا يجدي. هذا السؤال. وقد يكرر الأذان سبع مرات. مش الأذان النور. الأذان. الشيخ يسأل عن النور. النور. عن النور. لو جاء واحد مثلا ثاني مره استقبل النور استقلال يبدا النور. لا ماذا بالنور يبدا النور. النور نحن بدنا نجرب هل مو مجرب. ايوه النور يعني جرب النور هذا. نعم هناك بعض العشبات تؤذيهم مثل عشبه اسمها عود صليب. عود صليب لو فلقتها تجد في داخلها مثل ما يشبه الصليب ولها اسم آخر نسيته الآن. وأيضا عشبة القسط القسط الهندي والحبة السوداء. فيها وارد شيخنا شيء القسط الهندي بالسنة تذكر شيء من هذا أستاذ؟ وارد مذكور من السنة لكن وأيضا شيخنا عشبة اسمها الحلتيد هذه لها رائحة منتنة تؤذيهم جدا. وأيضا شيخنا اللبان. اللبان هذا شو اللبان؟ اللبان الأخضر هذا اللي يستخدمونه البخور أو يأكل زي اللبة اللي يعني المر المر هنا. وعلى كل شيخنا فحكايات كثيرة يعني لما تتعاطى هذه الأمور في البيت عندك ولا خارج البيت؟ كنت في المسجد. في المسجد؟ في مكان المسجد كنت أعالج. في بيتي في الغالب ما أعالج لأنه قد يتعرضون الجن أحيانا للأبناء أو يتعرضون وقد يهاجمونني أحيانا. أحيانا أكون جالس فأشعر كأن إبرة تطعنني في رجلي أو في يدي. مرة انحرق بيتك؟ نعم مرة انحرق بيتي في غيابي لكن كان السبب معروف يعني. كان هذا الشفاط مروحة الشفاط نسيته. لكن في أحد إخوان احترق بيته احتراق كامل وما عرف السبب. علي مش يحكي عجائب من الناحية هي بعدو لا يعني من حيث حرق البيوت بيقول في الصحراء يعني حرقوا بيوت عرب نعم. وما استطاع يعالجها إلا بطريقه هو. إجمل عنده وسافر معهم وراح لهنيك وقرأ ما شافوا الحريق. سبب انتشار ذكر الشيخ علي مشري. قصة المطيري. وذكر انه هذا لها في التاريخ حكايات يعني حدثت هنا. بل هناك بيوت ترجم بالحجارة ترمى بالحجارة بالليل هنا. وهناك بيوت شيخنا في البحرين مسكونة بالجن ما تجد احد يشتريها ويسمع فيها دبدب واصوات. وحدثني رجل احسبه من الصالحين وجها لوجه قال بيتي مسكون فوق ويأتون يقرعون علي الباب في نفس العمارة ويقول لهم طيب وقت الصلاة يقرعون علي الباب. بل هناك بيوت ترجم بالحجارة ترمى بالحجارة بالليل. وهناك بيوت شيخنا في البحرين مسكونة بالجن ما تجد أحد يشتريها ويسمع فيها دبدب وأصوات. وحدثني رجل أحسبه من الصالحين وجها لوجه قال بيتي مسكون فوق ويأتون يقرعون علي الباب في نفس العمارة ويقول لهم طيب وقت الصلاة يقرعون علي الباب. وين هو يورينا البيت تقول هذا مسكون في هيك شيء؟ اللي عملت التراث أظن حكم مرة هذا الجنب بيتكم جنب المقبرة. شيخنا كل بيت يكون خربة خربة ما في نور ولا في مسكون عرضة لأن يكون يعني غير مسكون من الإنس عرضة أن يسكن من الجن. حددت جاءني أخ سعودي من أهل الدمام قال لي عندي مشكلة. قلت إيش؟ قال عندي دجاجات في البيت كل ليلة أجد دجاجة مطعونة من الخلف. قال بيتي محكم الإغلاق. قرأ سورة البقرة وقرأ وقرأ 11 دجاجة طعنت حتى الآن. كل مرة أعطيه وصفة حتى الآن يقول لا زال. وقال أجد أوراق مرمية في بيتي تأمرني بالخروج. قلت هل لك أعداء كذا؟ قال نعم هناك ساحر دائما يتهددنا ويؤذينا. قال بل أجد فلوس وأشياء تسرق من بيتي. يعني هذا الساحر يرسل بعض الجن يسرقون من أمواله ويلقون مثل هذه الأوراق حتى يخلو هذا البيت للبيت. في سؤال أخير بس شيخنا، في واحد سألني اليوم على الهاتف أستاذي، بيقول إنسان عنده يعني زرع مثلا قمح فأراد أن يبيع هذا القمح لكن ما حصده، يعني باعه مشان يحصده اللي اشتراه. فبيقول الآن صار عنده فلوس مال، فكيف الزكاة وعلى من؟ طبعا الزكاة عليه هو. عليه هو طبعا. طيب وكيف هو انه عليه زكاة ولا لا؟ لانك بتعرف انت انه نصاب الزكاة بالنسبة للمزروعات انما هو 5 أوساق. كيف عرف؟ أنا ما فهمت شيخنا إيش عم تقصد. كيف عرف إنه عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ مدام ما حصد. يعني أيه؟ ما حصد هذا يعني من هذا الباب إنه يعني هل الحصاد المقصود فيه إنه بيحصد بنفسه ولا المقصود فيه يعني لو باعه وحصده غيره؟ لا المسألة أخذ طور ثاني. أنت تعرفي بالحديث في كل 5 أوسق صدقة. نعم. 5 أوسق يعني أحمال من الجمال. من الجمال. نعم. وهنا مذهبان، هذا هو المذهب الصحيح لوجود هذا الحديث في البخاري ومسلم. مذهب الثاني مذهب أبي حنيفة، وهو أنه أي زرع مما يجب عليه صدقة كالقمح والشعير مثلا قل أو كثر عليه زكاة. ها؟ طيب هذا يعني مرجوه غير راجح. الراجح إذن خمسة أوسق. فمن أين يعرف هذا الذي يريد أن يسأل كيف يخرج الزكاة وهو ما عرف بعد أنه عليه زكاة ولا لا؟ هذه الواقع سؤال يعني ما طرحه السائل، ولكن استفدناه الآن من بحثكم. أنا عارف، ولذلك فأنا بقول أنه طريقة معرفة أولا هل عليه زكاة ولا لا ما يتحقق إلا بعد الحصاد. نعم. ثم بعد الحصاد بتبين، وهذا طبعا بيعرفوه الزريعة اللي بيزرعوا الفلاحين يعني، انه هذا المحصود بيطلع يعني حمل خمسة حمال من الجمال، فإن بلغ ذلك وجب النصاب او صار النصاب وجب الزكاة، وإن لم يبلغ فما عليه زكاة. هذا شيخنا يعني كلام عظيم جدا، لكن السؤال الأخ تماما انه على فرض انه بلغ خمسة أوسق، لكن هو ليس يملك هذا، الباع ومش إله الآن. أنا عارف. فالآن هل يدفع مالا مثلا مكان الوسق هذا على فرض الاعتبار، ولا إيش يسوي؟ أصبح الزرع ليس له لأنه باعه قبل الحصيد. إيه هذا مفهوم، بس أنا أردت أنه أصل من هو لهنيك. نعم. أولا هل يجوز هو أنه يبيعه ما يحصده، وكيف يبيعه وهو غير حصيد؟ ثم هل باع بعد أن بين صلاحه ولا كيف؟ في وقت حصيد. وقت حصيد. طيب. وقت حصيد. فإذا كان وقت حصيد حينئذ لازم يتفق، يعني هذا خطأ على كل حال. نعم. نعرف. فالتصحيح الخطأ يجب أن يتفق مع الشاري أنه أنا ببيعك على أساس أنه كم وسق بعد الزكاة. لا كم وسق الأرض بدها تثمر يعني. وبناء على الأوساق بيعرفوا شو بيطلع عليه زكاة. وإذا عرف بيطلع عليه زكاة حينئذ بده ما يبيع الجميع للشاري، وإنما اللي فوق ما يجب عليه هو من الزكاة، يعني بيطلع مثلا عليه هو العشر، فالعشر هذا بيتركه ما بياخذ ثمنه من الشاري، والباقي للشاري بياخذ ثمنه، هذاك بتصدق فيه للفقراء والمساكين. واضح تماما، هذا تصحيح الخطأ. طب الآن الخطأ اللي حصل ووقع، هذا هيك القضية. نعم. إذا بده يقدر تقدير، قدر تقدير ينفق انفاق. أي نعم. بارك الله. ما يقال الزكاة على الاشتراء وهذاك اللي أخذ المال ما هي؟ لا لا كيف موصل إلى الحصاد له قمح له؟ لا لا ما أعرف. الشيخ بارك الله فيك. وفيك بارك الله شيخنا، أتينا أن نريد إن شاء الله كل منا في نفس أسئلة، ودعلي أبدأ بما يسر الله إن شاء الله. السؤال الأول الذي في نفسي عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن. أيوة. ونسى مدرسي التربية الإسلامية لهذا الزمن. كيف؟ مدرسو التربية الإسلامية. أيوة. من مواد التربية الإسلامية القرآن. صح. فهل يجوز أخذ الأجر على هذا التدريس أم ما الصواب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن الله تبارك وتعالى، نستلهم التوفيق للصواب من القول والصالح من العمل. أقول معلوم باتفاق العلماء أنه لا يجوز أخذ الأجر على أي نوع من أنواع العبادات المحضة، سواء كان القرآن أو الحديث أو الفقه أو أي علم من علوم الشريعة التي يتعبد المسلم بها ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى. والأدلة في ذلك ما أظن تخفى على أحد من طلاب العلم، ومن أشهرها قول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد ذكر علماء التفسير في هذه الآية بأن العمل الصالح يشترط فيه شرطان أخذا من هذه الآية الكريمة: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشرط الأول أن يكون عمله على وفق السنة، فإذا كان مخالفا لها لم يكن مقبولا ولو كان صاحبه مخلصا فيه لله عز وجل. ومن الأدلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والشرط الثاني أن يكون، وهذا هو بيت القصيد من هذا البحث، أن يكون مخلصا في هذا العمل الذي وافق السنة. الإخلاص شرط في كل عبادة حتى تكون مقبولة عند الله عز وجل. والشرط الآخر أن تكون هذه العبادة موافقة للسنة وليست مخالفة لها، فإذا اختل أحد هذه الشرطين لم يكن عمله صالحا. إذا كان هذا أمرا معروفا فحينئذ يعرف أن الجواب عن ذاك السؤال أنه لا يجوز أخذ الأجرة مطلقا على أي عمل يقوم به المسلم ما دام هذا العمل عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل، أو بعبارة قد تكون أدق يفترض أن يكون يتقرب بهذا العمل إلى الله تبارك وتعالى. إذا كانت هذه القضية واضحة بينة في أذهان طلاب العلم عدنا إلى الجواب عن السؤال المطروح آنفا. باختصار: لا يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن. ولكن هنا شيء لابد من لفت النظر إليه، ألا وهو أن الأجر حينما يقال أجر فهو حق يطلبه صاحب العمل من المعمول له والمقدم إليه، فبهذا المعنى لا يجوز أن يؤخذ أجر على تلاوة القرآن وتعليمه وسائر الأعمال التعبدية كما ذكرنا آنفا. إذا كان هذا كذلك نقول: أما إذا قدم مال ما من جهة ما، سواء كانت هذه الجهة حكومية أو من أي فرد من أفراد الأمة، قدم هذا المال راتبا أو هبة أو جعالة ولم يأخذه المعلم سواء كان كما قلنا آنفا للقرآن أو للحديث أو نحو ذلك من العلوم، إذا أخذ ذلك ليس بمعنى الأجر، أي إنه قام بعمل يستحق عليه شرعا أجرا، وإنما أخذه لأنه قدم إليه من قدم هذا المال فأخذه لا أجرة وإنما هبة جعالة راتبا أو نحو ذلك من المعاني التي تخالف معنى الأجر مقابل الشيء. وفي اعتقادي أيضا أنه لا إشكال في هذا التفريق فيما إذا رجعنا إلى مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث المعروف. فالعمل الواحد يختلف حكمه باختلاف النية، فالنية لها علاقة كبيرة جدا في تصحيح العمل أو في إفساده. ومن الأمثلة التي يذكرها بعض العلماء في شرح حديث النية أن رجلا ما يأتي شهوة وهي له حلال بل ويكون مأجورا عليها، وآخر يأتي نفس الشهوة ويكون مأجورا تجاهها، والعمل واحد وإنما اختلفت النتيجة باختلاف النية. فمن أوضح الأمثلة في ذلك هو النكاح والزنا، ففي كل من هذين الأمرين يأتي الشخص شهوته، ولكن في النكاح يكون مأجورا وفي الزنا يكون مأجورا، والعمل هو هو. ويضربون على ذلك مثلا: رجل أتى خطأ غير زوجته وهو يظنها زوجته، فلا وزر عليه في ذلك، والعكس بالعكس تماما: في رجل آخر جامع زوجته وهو يظنها غريبة عنه، إنما أتاها لقضاء شهوته بالحرام، وبعد أن فرغ منها تبين له أنها زوجته، فهو آثم مع أنه جامع زوجته وقضى وطره منها. ذلك لأن الأول كانت نيته أن يأتي زوجته لكنه أخطأ في الواقع فلم يصيبه شيء من الوزر، والعكس في المثال الثاني تماما. وتفصيل هاتين الصورتين ليس من الصعب لكل سامع أن يعرف حقيقة ذلك. إذا عرفنا هذه الحقيقة وهو أن العمل الواحد يختلف اختلاف النية، حينئذ يكون معالجة المسألة التي طرحتها بإصلاح النية. فمن كان وكل إليه أمر تعليم الدين ورتب له راتب أو معاش، فتصحيح هذا العمل يكون بأن لا يأخذ ما يقدم إليه بمعنى الأجر الذي يستحقه مقابل أي عمل دنيوي، وإنما يأخذ ذلك كما ذكرنا آنفا من معاني الهبة أو الجعالة أو الراتب. الدولة مثلا حينما تكون غنية وتكون متمسكة بالأحكام الشرعية وقائمة على تنفيذها لها أن تقدم لكل فرد من أفراد المسلمين راتبا يكفيه ويغنيه عن السعي والضرب في الأرض ليتفرغ لعبادة الله عز وجل والقيام بما يجب عليه من تربية أهله وذويه ومن حوله. فهذا هو الجواب العملي الذي ينبغي أن يكون عليه القائمون بتعليم المسلمين أي علم من العلوم الشرعية. هذا ما عندي جوابا على ذاك السؤال. جزاك الله خيرا وإياك. لكن هذه المعاني معنى الحب والحبة تختلط أحيانا في نفس الإنسان، فيقوى أحدها فترة والآخر فترة، يشعر أحيانا أنه يأخذ هذا أجرا وأحيانا يشعر أنه يأخذه الكيد. المسألة بارك الله فيك هي ليست بالشعور وإنما بتصليح ما في القلوب. فأنا قلت آنفا معالجة القضية هو أن ينوي المسلم حينما يأخذ هذا المال لا يأخذه أجرا، لأنه إن فعل ذلك أبطل عمله كما ذكرنا آنفا أن هناك في قبول العمل ليكون صالحا شرطين اثنين. الشرط الأول هو الإخلاص لله عز وجل، فهذا أمر يتعلق بالعقيدة وبما وقر في قلب هذا الإنسان الذي قدم إليه هذا المال. أما هو يشعر بكذا ويشعر بكذا هذا أمر طبيعي جدا، فقد يقوم إنسان يصلي ركعتين لله عز وجل فتتحول نفسه من الإخلاص في هذه العبادة إلى أن يتظاهر أمام الناس بأنه رجل صالح، وهو بذلك يبطل هذه العبادة التي ليس لها علاقة بأخذ أجر مادي إطلاقا. ولكن لما تطور ما في قلبه من النية في هذه العبادة التي كان المفروض فيها أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل أن يرأي الناس فيها، ذلك إما أن يبطل عمله بالكلية وإما أن يقلل من أجل هذه العبادة على نسبة قوة الرياء فيها وضعف الرياء فيها. الشعور الذي أنت ذكرته أمر واقع في نفوس كثير من الناس، لكن البحث الآن هو كيف نجعل ما قد يبتلى به بعض الناس من الأخذ لمال ما مقابل علم ما أو تعليم ما وإصلاح هذه النية. هذا هو الجواب. بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية، إيه؟ أقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيوة. يرى أن قول المرء لامرأته إن فعلت كذا فأنت طالق هذا يمين، إيه؟ وكذلك قول علي الطلاق وما إلى ذلك من الصور، إيه؟ فما وجه هذا فما وجه تسمية هذه الصيغة يمين مع أنها هي لا تحتوي على القسم إنما هي الشرطية فقط؟ الذي أراه أن شيخ الإسلام عامل الطلاق هذا المشروط أو المعلق بالشرط معاملة النية، لأن الذي يطلق مشروطا بالشرط يقصد بهذا الطلاق ما يقصد ب الحلف الطلاق، وهو أن يمنع نفسه من أن يعمل عملا ما أو أن يحمل نفسه على عمل ما. وهذه المسألة في الحقيقة تعود إلى ما ذكرناه آنفا من قوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك فمراعاة مني للنية في مثل هذا الطلاق المشروط بشرط أو المعلق على شرط أقول ليس كل طلاق معلق بشرط يمكن إجراءه مجرى الحلف بالطلاق، لأنه نستطيع نتصور في بعض المواقف أن الإنسان حينما يطلق طلاقا معلقا بالشرط أنه يعني إيقاع الطلاق في كبير جدا، بين من يقول لزوجته إن جاء مثلا أو أدخلت إلى بيتك أخاك أو أباك أو أحد من أقاربك فأنت طالق، فهنا نتصور تماما أنه لا يقصد الطلاق وإنما يقصد به منع هذه المرأة أن تتصرف تصرفا لا يرضاه هو، فهذا طلاق كالحلف الطلاق، لأن المقصود منه أن يمنع الزوجة أن تعمل عملا ما. والصور طبعا يمكن تعدادها وتصويرها بصور حتى بهمنا الآن الصورة المعاكسة لهذه والتي يمكن أن نلحقها بالطلاق وليس بالحلف الطلاق، كرجل مثلا رأى زوجته يوما ما لا سمع الله في موقف مشبوه غريب، فقال لها إن رأيتك مرة أخرى تتكلمين مع جارك أو مع فلان فأنت طالق، فهو هنا نتصور أنه لا يقصد فقط مجرد المرأة بل لأن القضية تتعلق بالعرض، فهو إذا رأى فعلا وقعت مرة أخرى في نفس المحظور الأول فحينئذ نتصور أنه كان يعني الطلاق ولا يعني فقط منع المرأة من أن تقع في مثل تلك المخالفة، لأن هنا كانت النية نية الطلاق ولم تكن النية نية الحلف بالطلاق أو بالحلف المشروع وهو باسم أسماء الله تبارك وتعالى. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ أحمد الله إليك، كيف أنت؟ أحمد الله إليكم، كيف الصحة؟ الحمد لله بخير. بعض الشباب عزموا على الذهاب إلى رحلة قبل الفجر بساعة، وتعلم أن هذا يوافق الجمعة، وهذا يفوت الاحتفال مع التظن بأن الاحتفال مما يجب طبعا على المسلم. نعم. فما رأيك إذا لم يكن طبعا هذا الذهاب سفرا ما نقول عنه سفر؟ نعم. فماذا تقول؟ أقول لا مانع من السفر قبل أذان الجمعة كما هو معلوم، فلهم أن ينطلقوا ما دامت رحلتهم جائزة مشروعة، ولكن لا نسمح أن لا يغتسلوا مطلقا، وإنما نقول إذا خرجوا قبل الفجر ولم يتيسر لهم أن يغتسلوا غسل الجمعة فلا مانع من ذلك، لأن الأمر مرفوع الحرج فيه كما هو معلوم من قواعد الشريعة، لا نقول لهم أن لا يغتسلوا هكذا مطلقا لأنهم خرجوا من بيوت مثلا قبل السفر، وإنما نقول إذا لم يتيسر لهم الاغتسال فلا مانع من ذلك لأن الحرج مرفوع. الشيخ ما حكم هو ليس بسفر؟ أنا ما أتكلم عن السفر. نعم نعم. أنا أقول يعني ولا جاء في كلامي ذكر لفظة السفر. أي نعم. أي نعم. يعني أنا خشيت ألا أكون يعني أسمعتك لا أسمعتني وأفهمتني وجزاك الله خيرا. هذا الخبر ليس بسفر. نعم نعم. طيب جزاكم الله خيرا. وإياك. أغضبكم الله. أهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا الذي أفهمه من كلام ابن تيمية أنه يلاحظ في الطلاق المعلق بشرط النية، فإذا كانت نيته في ذلك ما يقصد من الحلف الطلاق فحكمه حكمه وإلا فلا. واضح إن شاء الله؟ واضح يا شيخ، ولكن الحلف يعني تقصد أنه أقسم بالطلاق؟ نعم، هو لم يقسم بالطلاق لكن أقسم، ليس في هذا اللفظ قسم، قال إن فعلتي أو كذا فأنت طالق حتى لو كان يقصد الطلاق. ليس أنا ما قلت حلف بالطلاق، إنما قصد قلت ما يقصد بالطلاق. والنذر يا شيخ علي أليس نذرا؟ كيف؟ قوله علي الطلاق أليس نذرا؟ إيه نعم. والنذر يكفر كفارة اليمين؟ إيه نعم. الله يا شيخ. وياك. تفضل. الآن هل يجوز التحاكم إلى المحاكم هذه إذا كانت لدي قضية، يعني أنا مظلوم في قضية ونذهب للتحاكم إلى هذه المحاكم الوضعية، هل يجوز هذا يا شيخ؟ لا يجوز إلا من كان مضطرا وما يطلب إلا ما سمح له به الشرع. لا يجوز التحاكم إليهم لما هو معلوم مما ذكرته، إلا من كان مضطرا وهو لا يبتغي وراء ذلك استغلال القوانين الوضعية للوصول إلى ما ليس له فيه حق. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.